إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الأمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظما بعدها ابدا، واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الثلاث فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث للناس عامة، بعث للناس عامة للدين الحق، والدين عند الله دين واحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الدين عند الله هو الإسلام. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول للناس: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، إذا مات ابن آدم لا ينفعه بين يدي الله إلا توحيد الله جل وعلا. آمنوا بالله ووحدوه، واعلموا انه يغار على توحيده، ويغار على ان يكون واحدا في ملكه، لا اله غيره ولا رب سواه، ومن نازعه في الوهيته قسمه الله تبارك وتعالى ودمره. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه العبوديه لله جل وعلا هي سبب النجاة، وهي طريق النجاة وحده. فاعلموا انه لا اله الا الله، ومن قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قيل: وما اخلاصها يا رسول الله؟ قال: ان تحجزه عن محارم الله. نحن مع سورة البروج، والسماء ذات البروج، كم في السماء من منازل للكواكب، وكم فيها من اجرام عظيمه، هو صاحبها وهو خالقها وهو مسيرها، لا اله غيره ولا رب سواه. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد ومشهود. الشاهد هو يوم النحر، والمشهود هو يوم الجمعة. وما طلعت الشمس على يوم أحب عند الله من يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى فيه، فإنها مشهودة، أي تشهدها الملائكة. الملائكة تشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. الله جل وعلا يقسم بأمور عظيمة، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ويوم القيامة عند الله يوم عظيم، والشهادة عند الله أمر عظيم، والملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. حشد من الخلق وقسم عظيم من الله تبارك وتعالى. ثم يذكر الله جل وعلا حدثا حدث في التاريخ: قتل أصحاب الأخدود. وكأن هذا أمر عظيم يسجله رب الأرض والسماء على أنه أمر يعدل في عظمته. السماء بما فيها من بروج، وهول يوم القيامة وما فيه، والشهادة بين يدي الله جل وعلا. فضل أهل الإيمان أمر عظيم عند الله جل وعلا. ولذلك قصة أوردها ابن كثير رضي الله عنه ورحمه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في من مضى ملك متجبر كافر، وكان يستعين بساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: لقد اقترب أجلي، فادفع إلي بصبي أعلمه السحر، فإذا قضيت كان في ملكك من يقوم بهذا الأمر. وكأنه ملك من الكفر لا يقوم إلا على الكذب وعلى السحر وعلى الخداع. فاختار غلاما ذكيا ودفعه إلى الساحر. فلما ذهب الغلام إلى الساحر وجد في الطريق راهبا يعبد الله جل وعلا ويوحده، فتخلف إليه وسمع منه، فسمع منه كلام التوحيد: وما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وفطرة الله تبارك وتعالى هي توحيده والإقرار له بالعظمة والوحدانية. وانشرحت نفس الصبي من الإيمان بالله جل وعلا، فصار في ذهابه وفي عودته يتخلف إلى الراهب ويجلس عنده يتعلم منه التوحيد لله رب العالمين. فكان يتأخر عن أهله في عودته، ويتأخر عن الساحر في ذهابه، فكان الساحر يضربه لتأخره، وكان أهله يضربونه لتغيبه. فشكى ذلك إلى الراهب فقال له: إذا ذهبت للساحر فسألك ما الذي أخرك؟ فقل: أخرني أهلي. فإذا رجعت إلى أهلك وسألك من أخرك؟ قل: أخرني الساحر. وبذلك تنجو من عذاب قريب. وفي ذات يوم اعترض الناس دابة عظيمة، اعترضت طريق الناس فلا يستطيعون العبور. فأمسك الصبي بحجر وقال: يا رب، سأل ربه وقال فيما بينه وبين نفسه: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله جل وعلا. ثم قال: اللهم إن كان أمر الغائب، أي أمر التوحيد لك، أحب إليك فاقتل هذه الدابة. ثم رمى الحجر فقتل الله الدابة بأمره، وعلم أن توحيد الله هو مراد الله جل وعلا في كونه. فرجع إلى الراهب وأخبره بما حدث، فقال: أي بني، انك اليوم افضل مني وانك ستبتلى. ما دمت قد عرفت طريق الايمان وقد عرف البلاء طريقه اليك، فاذا ابتليت فلا تدل عليك. وشاع ذكر الغلام في الناس، وكان من بركاته التي من الله عليها به التي من الله بها عليه انه كان يبرئ الاكمه ويبرئ من سائر العلل، وكان للملك جليل. اصابه الله بالعمى فسمع بهذا الغلام فذهب اليه وقال: اي بني، لقد جمعت لك هدايا كثيره وساعطيها لك اذا انت شفيتني. فقال: انا لا اشفي احدا، وانما الشافي هو الله، فاذا امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فامن جليل الملك بالله رب العالمين فدعا الغلام الله له فشفي وبرئ ورد الله عليه بصره. من الذي يملك نور العيون؟ وعاد جليس الملك للملك فسأله: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: انا. انظروا الى غباء الملك عندما قال له: ان الذي رد علي بصري هو ربي، هو لا يعلم ان لهذا الكون ربا ويظن انه رب الناس. فقال: انا. لا ايها الغبي. قال له جليس: ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فعذبه. هو لا يملك الا ان يعذبه. ارجع عن دينك. لا ارجع. فعذبه حتى دل على الغلام. فعذب الغلام حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب: ارجع عن دينك. لا ارجع عن ديني ابدا. وكذلك العبد اذا خالفت بشاشة الايمان قلبه لا يؤثر على الايمان بالله شيء، وان عذب وحرق وقتل. ارجع عن دينك. قال: لا ارجع. فجيء بالمنشار فوضع على مفرق راسه ثم شق نصفين حتى طرح نصفاه على الارض وهو يرضى الا ان يوحد الله رب العالمين. ثم جاء بجليسه: ارجع عن دينك. قال: لا ارجع. فجيء بالمنشار ثم وضع على راسه فشق نصفين حتى وقع نصفاه على الارض وهو يابى ان يرجع عن دينه. ثم اراد ان يتلهى وان يتسلى، وبعض الناس يتسلى بعذاب الاخرين. اذا حميت البصيره واذا اتوضى القلب اصبح هذا القلب وهذا الكيان وهو موجود في البشرية إلى آخر الزمان، أناس سمطت بصائرهم وعميت قلوبهم يجدون اللذة في آلام الآخرين. فقال لجلسائه ولمعاونيه: والظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه. خذوا هذا الغلام واصعدوا به على قمة جبل ثم اطرحوه من هناك حتى ننتهي منه. فلما صعدوا به على قمة الجبل ماذا يملك الغلام وهو لا يعرف غير الله جل وعلا وليست في يده قوة ولا حيلة؟ توجه الى الله بالدعاء: اللهم اهدنيهم بما شئت وكيف شئت. واحفظوا هذا الدعاء: اللهم اهدنيهم بما شئت وكيف شئت. فاضطرب الجبل فسقط كل من كان معه ثم عاد يمشي الى الملك. ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم ربي. ألا يعتبر؟ ما عنده عقل. فجاء بثمانية وقال خذوه واحملوه في سفينة فإذا كنتم به في وسط البحر فإن عاد عن دينه فعودوا به وإن لم يرجع فأغرقوه. فلما وصلوا إلى منتصف البحر رمى عليهم الغلام سهام الدعاء وسلط عليهم دواهي القدر. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فانقلبت السفينة وغرق كل من كان معه ورجع يمشي الى الملك. الملك لله وحده. ويا قوة من اعتصم بالله واعتز به. ثم قال الغلام للملك انك لن تقتلني حتى تسمع ما امرك به. من الذي يامر؟ اصبح الامر من الغلام للملك لن تقتلني حتى تسمع ما امرك به. اجمع الناس في صعيد واحد. ثم ماذا؟ ثم خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوم. ثم قل على مسمع الناس جميعا بسم الله رب الغلام واضرب السهم. فجمع الناس. وما اسهل ان يجمع الناس للهو واللعب والتسلي. ثم اخذ سهما من كنانة الغلام ثم وضعها في كبد القوم. ثم رمى الغلام ووقع السهم في صدره فوضع الغلام يده على موضع السهم ولقي ربه ولكنه لقي الله وانتفعت شموع حياته وارتفعت على افواه الناس آمنا برب الغلام. فقال للملك بطانة السوء قالت له أرأيت ما قد حدث؟ لقد وقع بك ما كنت تحذر. لقد آمن الناس. ماذا نفعل؟ الناس كلهم آمنوا. لا بأس لا بأس. فنصنع جذوة الإيمان في كل هذه الصدور. شقوا الحفر واحفروا المخاديق وأوقدوها نارا وأشعلوها على هؤلاء ثم أتوا بالناس. فمن أصر على دينه فاخلفوه في النار. ومن أراد الكفر ومن أراد أن يبتعد عن ساحة الله فالنجاة القريبة له. وشق الأخاديق وقتل كل من آمن بالله رب العالمين. لماذا يذكر ربنا جل وعلا هذه القصة في كتابه العزيز؟ إن الله فعال لما يريد ونحن عباده. لا بأس من أن تهون الحياة بكل ما فيها. لا بأس من أن تسيل الدماء. لا بأس من أن تزهق الأرواح. لا بأس من أن يقتل الأبرياء. ولكن كل ذلك ما يؤثر في نبضة الإيمان. فكلمة الإيمان باقية وكلمة التوحيد باقية. وأمر الله هو النافذ. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون من مؤمنين شهود. ماذا فعلوا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وتأملوا هذه الآية. تأملوا فيها كرم الله وتأملوا فيها رحمة الله وتأملوا فيها فضل الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. هنا نهدم فتنة الشريف.